إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثل والكفء والنظير، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير، بعث الله هاديا ومبشرا للخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم، وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك من هذا اليوم المبارك من هذه الليلة المباركة على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية أو إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وأظننا أخذنا قسطا كبيرا وكثيرا من الراحة، إجازة شيخنا صلاح حفظه الله واستراحة، ونعود والعود أحمد. وكما كان يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه: أنا لست خيركم ولكني خير لكم. والله أعتقدها أمام الله عز وجل أن الشيخ صلاح خير مني والشيخ عبد الحاكم خير مني، لكن لعل الله عز وجل ألقي كلمة أنتفع بها أنا أولا وأنتفع بها إخواني ثانيا. وكذلك هذا فضل من الله عز وجل على أن يختار الله عز وجل أناسا يجتبيهم على أن يكونوا من رواد المساجد ومن رواد حلقات العلم، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أو إذا وجدتم رياض العلم ولا رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. حلق العلم راهي من رياض الجنة. اختلف العلماء على قولها، على قول هذا القول رياض الجنة، قيل لماذا؟ هل هي حقيقة مكان مقدس من الجنة أو أنها كناية؟ بعضهم قال هي مكان حقيقة مقدس من الجنة، أن يعني يجتمع إلا في أهل الأنفل وتحتك بهم الملائكة، والملائكة لا تجتمع إلا في أماكن طاهرة مطهرة. وبعضهم قال حكما لأنه ما يقال وما يدرس في تلك الحلقة فإنه يقود إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم بأسماء الحسنى وصفاته المثلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. وصلنا مع إخواننا إلى الحديث 38، الحمد لله رب العالمين أتممناه. إن يسر الله عز وجل نأخذ في الحديث 39، إن يسر الله عز وجل وأطال الله عز وجل العمر وأطال اللقاء واللقاء والبقاء نختم هذا المتن، ولعلنا نتفق مع شيخنا ندخل في متن آخر إن وفق الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث قصير لكن معناه كثير. هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يعني حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، أخرجه ابن ماجه برقم 45 بعد 2002، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. نعيد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث صحيح رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا عن ابن عباس. ابن عباس صحابي جليل تكلمنا فيه ووردت حديث في هذا المتن، نعطي كلمة أو كلمة عليه. هو أبو العباس عبد الله ابنه العباس هو اسمه عبد الله وابوه اسمه العباس، كما احنا محمد ولد علي ولد محمد، اكراما لابيه وتقديرا لابيه ولعبده مات هو صغير وكذا وكذا، نهار يزيد ابنه يسميه اسم ابوه ما فيها حتى حرج. هو ابو العباس ابنه اسمه العباس، هو اسمه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. كي نقولوا ابن عبد المطلب وش معناه؟ معناه ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشترك في النبي صلى الله عليه وسلم، يشترك في الجد. الهاشمي يعني هاشم، هو صحابي ومحدث وفقيه ومفسر. ما دام قلنا ابن عبد المطلب ابن هاشم مفروغ منه، هو ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم، هو من احد المكثرين، وان كاين اللي كثروا بزاف في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكاين اللي مقلين. والروايه لا تعني ان كثره الصحبه معناها انا مشيت معك بزاف نقول عليك بزاف، لا، هذه حكمه اعطاها الله عز وجل لبعض دون بعض. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه افضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها، عمر الخطاب ثاني افضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف لما يقول الشيعة عليه من الله ما يستحقون، لكن مرهوش مرهوش واحد روى 10 واحد روى 14. وكان ابن عمر شاب صغير، وابو هريره وعائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين المنزهه والمفضله والمخيره، هذه مرأة في الدار ونقص خير من الرجال، يعني هذا حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 و600 و1000 1660 حديث، تلقى فيهم أبو العباس عبد الله بن عباس، ولا أقولك مباشرة عن ابن عباس، 1660 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في مكان ميلاده، ومكان ميلاده يعني مكة ما فيهاش خلاف، في زمان ميلاده، وقيل سنة 3 قبل الهجرة، قيل توفي في السنة 68 هجرة، يعني بعد ما مات النبي وبعد الخلافة وبعد ما توفي رضي الله عنه وأرضاه، قيل مات بالطائف. من ألقابه حبر الأمة وترجمان القرآن، كان عالم وكان مفسر وكان فقيه، يكفيه كل هذه الألقاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما نقول رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه، يعني في زوج رم صحابة، لكن نقول رضي الله عنه ونسكته هو صحابي، نقول عنهما يعني هو وأبوه، هذا فضلا من الله عز وجل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه جملة خبرية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفضائل أو عن بعض خصوصيات الأمة، أو نقولها عن بعض خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله، جملة خبرية يخبر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، يعني يخبر أصحابه ومن كان يستمع أن الله عز وجل أعطى بعض الرخص وبعض التجاوزات وبعض الأمور التي تركها الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال، لأنه عندنا في رواية أخرى رفع عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مستكفي عليه، في هذه الرواية إن الله تجاوز لي ثم عن أمتي، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وهذا تدخل في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم سنخوض فيها. الحديث قلنا رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، يعني سبحان الله تقولوا سبحان الله تخيل كتاب طلاق في موضوع كما هذا، تقول انت الشيخ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان ومستكر عليه، واش دخل الموضوع تاع الطلاق في الموضوع هذا؟ لان احنا ساعات نلقاو حديث نلقاو حطوا في الدياس حطوا في الجهاد حطه في الزواج تقول الحكمة يعني. هذا الحديث هذا لما جاء أحد الصحابة يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تخاصم مع زوجته وأنه طلق زوجته وأنه كان في غضب وأنه كان في حالة وفي رواية أنه كان ناس، فجاء هذا الحديث. لهذا في كتب الحديث لما نجد الحديث مصنف تحت باب حديث يا معناه في ذلك الباب يعني في ذلك الفقه، يا سبب الحديث سبب ورود الحديث في ذلك المجال. وصحيح ابن حبان كذلك في المعجم الكبير كذلك وفي المستدرك في السنن الكبرى للبيهقي كلها ورد فيها هذا الحديث. تكلم بعض أهل العلم عن هذا الحديث، بعضهم أنكره وبعضه قال فيه بعض الحسن وبعضهم قال قال، لكن يكفينا أن جهبذا ورجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المحدثين رحمة الله عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن هذا الحديث وقال حديث حسن، وهو في إعواء الغليل يعني، وقيل أنه صححه لغيره، هذه في أنواع الحديث. قلنا راوي حديث تكلمنا فيه هو ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعليقات حديثية أو مكانة هذا الحديث، قال عليه الإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام النووي هو صاحب رياض الصالحين كتاب عظيم 1700 حديث وما يزيد، ثم اختصر 1700 حديث في كتاب الأربعين النووية 42 أو 43 حديث جمعها كلها تدور حول أحكام الدين، يعني أحاديث منتقات. مدام عين كما هذا النووي رحمة الله عليه وجد كما هذا جاب هذا الحديث وضعه في هذا، يجي واحد يقول حديث ضعيف وحديث كذا وكذا، ناس كبار كبار في العلم، نحن ما نحن إلا تبع لهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم وتقبلها منهم. قال هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب. سبحان الله، أربع كلمات الإمام النووي في شرح هذا الحديث قال مجمعت فيها مصنف لا يحمله ولا يستحمل هذا الكتاب، يعني في شرح الأربعين النووية أو في كتاب الأربعين أو التعليقات على هذا الحديث، يعني يكون يقول وش شرح فيه الشيخ النووي رحمة الله عليه يحيى ابن شرف الدين النووي رحمة الله عليه، يعني يكون يقول يجب في شرح هذا الحديث برحمة في ثلاث كلمات احنا نجيب نشرحه في ربع ساعة ولا في نص ساعة. هذا يعني حقيقة من تقصيرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندي شرح الشيخ عبد الكريم خضير، عند الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، والله اشرح له في 17 ورقه، وحنا جايين نقراو في ورقه هذا شرح الكلمات. صبركم بركه، صلى الله ان يجعلنا امانه خالصه لوجهه الكريم. قال ابن عبد القوي وهذا الحديث عام النفع عظيم الوقع، وهو يصلح ان يسمى نصف الشريعه. لا حول ولا قوه الا بالله، حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ والنسيان مستفيد، ربي راه سامحكم في ثلاث حوايج الخطأ والنسيان مستفيد، نصف الشريعة نصف الدين. بصح هذا وشنو هي؟ هذا للعالم، مش لي أنا وياك ما نفهم والو ما نعرف والو، عالم تيجي يفتي به ويحكم عليه ويدخلك، ما نقولوش دخلت النار ويدخلك الجنة، مش هو اللي دخل النار ويدخل، سبي أفعالك يقول هذه الأفعال في النار وهذه الأفعال في الجنة، يعني يعطيك أحكام، أحكام الحلال أحكام الحرام أحكام العذاب أحكام الناس، يربطها بهذا الحديث بثلاث كلمات خطأ والنسير مستكر عليه، يعني حديث الأحكام. عالم يفتيك بهذا الحديث يقول راني كنت في كذا ودرس كذا يقول لك حرام عليك، راني درس كذا وكنت كذا يقول لك تضطر تروح عليك تصوم، راني درس كذا وروح في عبدية روح دي. أحكام صلى الله عليه وفقهنا في الدين. هذا كلام ذكره في كتاب التعيين الصفحة 22 بعد 300، يعني الكلام الذي قاله ابن عبد القوي. المعنى الإجمالي للحديث، الحديث يوضح أن الله عز وجل كريم العفو، وأن الله عز وجل خصص ثلاث حالات يعفو فيها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما نحصروش عفو الله عز وجل يقول يا رب يا لا، الله عز وجل من أسمائه حسنى العفو، العفو الكريم، العفو العظيم، صاحب الفضل عفو كريم. لهذا احنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله عز وجل عفو ويتصف بالعفو ويحب العفو ويعفو حقيقة. لهذا فإن الله عز وجل عفى عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو معنى الإجمالي للحديث، يعني بيان ثلاث حالات يعفو الله عنها ولا يؤاخر بالفعل، يعني حتى ولو فعلتها، ولو فعلت الخطأ وفعلت النسيان وفعلت ما استكرهت عليه، الحاجة اللي ماكش راضي بها ومش قابلها ومش قابلتها نفسك وأرغموك عليها ودرتها، فإن الله عز وجل يعفو عنك لفعلك، يعني قدرتها ورب يقرها لك، يعني لفعلك. قال ولا يؤاخذ بالفعل إن وقع بها، يعني إن وقع بها مخدم الخدمه، وهي الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه، أظن يعني نشوف في غريب الحديث يعني كشمة كلمات عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما قلنا معناه هو أبوي، أن رسول الله صلى الله عليه والله سأتي يقول لك عن فلان عن جده رضي الله عنهما، هو صحابي وجد صحابي أكيد بيو في الإسلام أو في الإسلام بيو سيقدر بيو يكون مش صحابي، كان مهاجر ما تلاقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا كاين اللي عايش زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، وكاين اللي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مش بعد وفاته، يعني بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقى مع النبي وعد من الصحابة، وعايش كاين اللي كان زاد في الجاهلية وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة ومات بعد الإسلام وليس صحابي، ممكن يبقى كافر طول، ممكن مسلم وما تلاقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا الصحابي بعضهم يقول هو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وبعضهم قال هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال التقى وبعضهم قال آمن، وهي لقاء يكون اللقاء جسدي مش بصري، لأنه لا كنا في حديث الصحابي اللي عد من الصحابة هو كفيف مسكين، يعني تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو نقولوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم معناها رأى فينا صحبة على الناس أكفاء الواحد كثير ما يشوفش، يعني احنا نقول من التقى يعني تلاقى به تلاقى به جسما فقط، مش شرط لازم يكون شيخ، هذا هو الصحابة. قال إن الله تجاوز لي، إن الله تجاوز، كلمة تجاوز قال عنها أهل العلم يعني عفا وصفح وسامح، تجاوز إني تجاوزت عنك، راني عقبتها لك، راني سامحتك، راني صححت عنك، راني خليت لك، راني مش راح نرد عليك، راني مش راح نكسرك، راني مش راح نزل لك الكلام تاعك. هذه هي إن الله تجاوز، عفا وترك وصفح. لي هذه كلمة عظيمة، لي مخصصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تجاوز لي لعلجلي أنا لمن عن أمتي، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل بقيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز عن هذه الأمة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمة التي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لها النبي، فيها تفصيلين أمة دعوة وأمة إجابة، ضفنا يحبونها بالتفصيل إحنا في نقول كلمات وعلي برك عن أمتي. الخطأ، خطأ ما هو الخطأ؟ خطأ هو فعل الشيء دون قصد، إنسان غلط في حاجة ديرها ومش ناويها، ديرها ومش قصدها، لهذا إنسان يكون صايم ويغلط يهز الماء ويشرب هذا خطأ ولا نسيان لا يحسب عليه. قال والنسيان، خطأ والنسيان، النسيان قال فيه أهل العلم هو ضد التذكر، التذكر هو أن الحاجة في البال، النسيان هو تلك الفكرة أو الحاجة ذهبت من البال، عندك حاجة في راسك ما راحت، هذا هو النسيان، يعني بالدرجة أظن خاوتا يعني حتى ما عندنا كلمات عربية ولا كلمات صحيحة لي تاع تعطينا معنى النسيان، بس النسيان يعني الناس كلهم يعرفون حاجة في الفكر وماذا غابت لك راح كده. والنسيان هذا من الشيطان، النسيان من الشيطان، كذلك التثاؤب من الشيطان. قال وما استكره عليه، الإكراه هو فعل الشيء بالإرغام، هذا هو الإكراه، حاجة بسيطة جدا درجة ما نقول الفرصة، لأن كلمة إفانجية من جوش نقولها في مجلس علمي ومجلس لغة وكذا وكذا، حاجة ضغطوك عليها بهدرتها، حاجة ما تشراضي بها، أرغموك، الإرغام على الفعل هو الإكراه. قال واستكره عليه يعني فعلوه قصرا، الشيخ العثيمين بكلام قال فعلوه قصرا يعني فعلوه بالضبط مش راضين به. شرح مجمل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي، هذه بداية الحديث، إن الله تجاوز لي عن أمتي، هذا دليل أول شيء، إن الله إخبار جملة خبرية، تجاوز لي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول الحديث دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أمتي دليل أفضلية أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. قال من فضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن تجاوز وعفى عن الخطأ والنسيان والإكراه، فلا يعاقبهم بفعله إياه. يعني ما يعاقبناش ربي كنديروا الخدمة وحنا ناسيين، وكنديروا الخدمة وحنا غالطين، وكنديروا الخدمة وحنا مكرهين عليها، ولكن نقولوا الخدمة معناها الخدمة لا تجوز، أكيد خطأ والنسيان ومستكبر، هذه الأعمال التي لا يرتضيها الشرع، فإنها وإن كانت لا يرتضيها الشرع ويستحق العقاب فاعلها، هذه إحنا المعصية، المعصية هي ما يستحق العقاب، ما يستحق فاعلها العقاب، هذه المعصية بدون تعريف شرعي تحكم، قولوا ما أمر الشارع بتركه إلزاما فيجازى تركه تاركه امتثالا ويستحق العقاب فعله، هذه تعريف شرعي، نرى نهضروا التعريف ثلاثة العوام بنفهموا بعضنا. المعصية هو التي أمرنا الشارع بتركها، أديرها تستحق الإثم، لكن هنا في الحالة هذه أرى متجاوز عنها، وكتب في هذه الحالات دي حاجة مش مليحة، ما يرضهاش ربي وما يرضهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معصية وفيها سيئات، لكن ربي ما يكتب لكش السيئات هذه بالدرجة، وقتها في حالة الخطأ والنسيان وفي حالة الإكراه، يعني حاجة درناها مرغمين عليها، درناها قصرا فرصة ونبادرناها، عدنا نهضم الفرنسية أيضا بالله. قال فلا يعاقبهم عليها، من لا يعاقب الله عز وجل ذلكم الأفراد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا تلك الأمور وكان حالهم على هذه الثلاث حالات، كان حالهم حال نسيان أو حالهم حال خطأ أو حالهم حال إكراه، يعني ضغطوا عليهم مارسوها قصرا. قال ولا يؤاخذهم، وفي قولي تجاوز لي، هذه فضلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعظيم فضله صلى الله عليه وسلم وفضله علينا، فضل النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وكزعيم وكقائد وكرسول، ثم فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبة النبي صلى الله عليه وسلم خففنا ربي، يعني بقيمة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خفف علينا هذه ثلاثة أمور. قال فهذا التخفيف وهذا العفو وهذا التجاوز لمن؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال تجاوز لي عن أمتي. لهذا احنا عندنا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كاين حوايج دارهم ربي للنبي صلى الله عليه وسلم وما دارهمش بقية الأنبياء، هذا يسمى خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تفضيل، بعضهم كرامة، بعضهم تنزيه، عدة أمور. نحن جبت حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت، هذه معنى الخصوصيات، حويجت على الرسول فضل ربي بها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده عدة أمور، لكن احنا هذا حديث يعني جامع نقولوا ونستفادوا منه، هذا ما تلقاوش عند الأمم اللي قابلنا، تلقاوهم غير عند أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإسلام تنقسم على قسمين بقوا فصلهم، أهل الكفار وأمة محمد أجمعين، يهود يهود تبوك يهود تبوك 2024 راه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي راه في فرنسا في الكفار جهاد جهنم خالدون بس راه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكم فصلوا فيها بينهم تقول الواحد يقول لك الشيخ وش راك تقول اي نعم الأمريكان دونالد ترامب عليه من الله ما يستحق لا بارك الله لا في انتخاباته ولا في فوزه ولا في غير ذلك صلى الله أن يطهر جميع الأرض من أولئك الملاعين راه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش في الأمة يعني أمة الإسلام يدخل الجنة ما عنده وين يروح هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فضلت على الأنبياء بست. ربي أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ستة أمور ما أعطاهاش الأنبياء الآخرين. قال أعطيت جوامع الكريم قرآن كانش نبي التوراة الإنجيل فيها ما فيها وحرفت ولعب بها لكن جاء القرآن محفوظ في لوح محفوظ إلى قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب أنبياء كانوا على الجهاد وكانوا فرعون وموسى وسليمان وكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كي يجي يدير المعركة في نفس المعركة في أيام أربع أيام والكفار مخلوعين خايفين ميتين بالخلعة يخسر بالخلعة كيف يخسر بالرعب من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وكي يزيدوا يتلقوا بالسيف يزيد يعطي الله عز وجل الملائكة يعطي الله عز وجل الشجاعة والقوة بن جايهم وهما مساكنين يهربوا يخافوا هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب قال وأحلت لي الغنائم بكري تديروا الحرب ما تجيش الغنائم غنائم أحلت النبي صلى الله عليه وسلم يدي منها النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض طهورا يعني إحنا الأمة الواحدة اللي تقبل تتيمم بكي ما يتيموش أمة اللي تقبلنا ما يتيموش ما عندهمش تيمم عندهم الوضوء ما عندهم الصلاة صحية ولا صلاة وضوء كما إحنا لا ندري كانوا يصليون كانوا يصوموا صيامهم وصلاتهم مش كما صلينا صلينا إحنا الأمة اللي عندها تيمم قال ومسجدا يعني إحنا عندنا زوج خصوصيات نقدر نتيمو في الأرض ونصليو فوق الأرض أي بلاصة إحنا بعد أبانا الأرض اللي يبوت فيها تكون صغير تضرب فيها الشمس والله يضرب فيها الريح تنشف رح صلي فوقها ليش تدخلها تكتلها ومش فين بول هنا تدخلها لو هنا أكرمة الله هنا غد وطل عليها الشمس يطل عليها الريح وتصلي في بلاصة هذه ممكن حتى حرج غدا بدي مشغولك في الحكمة هذا من خصية النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرسلت إلى الخلق كافة اذهب الى فرعون انه طغى دزهم ربي فرعون الحين هذا فرعون بالصح بعثت الى كافه الخلق النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس كلهم جاء القريش وجاء الروم وجاء هذاك من هي هو الفرس دزهم كل الرسائل رسول العالمين صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون هو اللي اخر النبي صلى الله عليه واله وسلم بسم الله تفضل الشيخ يعني والله من يتأسئل يعني يسألوني ليس ما كانوش بكري ما كانوش مرة بكري لم تكن الأرض معمورة ما كانش بكري كانت غير شبه الجزيرة العربية وشبه إيران وشبه جيت العراق وفارس ما كانش كما في أوروبا ما كانش فيها مرة لا كانش أبدا بعد بنو اليوم ارتاح للناس وكذا وكذا لأنه إحنا في نزول آدم عليه السلام للأرض هو أمنا حواء في روايات قالوا آدم نزل جهة الشام أمنا حواء حتى جهة أوزبكستان ولا إيران وهذه تمشي وهذا يمشي وحي رباني تلقوا في عرفة تلقوا في السعودية في عرفة لهذا قال من بين أسماء عرفة قيل فيه عرفة آدم وحواء من بين أسماء لكن ما كانوش كاين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعله كانوا كاين الناس شايفين كذا لكن الله عز وجل لما بعث الأنبياء قلنا النبي الذي أمره الله بعثه الله ولم يأمره بتبليغ الدعوة جهرا والرسول هو الذي بعثه الله وأمره بالجهر بالدعوة كان أنبياء مخصوصين بعثهم الله عز وجل أقوام مخصوصين أقوال مخصوصين، وكان أنبياء لبعثهم الله عز وجل بينشر الدعوة، وليس أن يطلبوا بها مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لقى شعوب وقبائل في عدة أماكن، اللي قرب ليه فهم زنتوا له وسمعوا به وشافوه وتلقى به ودار معه حروب. اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم الرسل قيصر وكسرى، هذو كانوا في كان حتى في أوروبا. نعم بعث لهم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فتوحات الإسلامية، سجوا لنا لهنا احنا شمال إفريقيا وراحوا لا كما نقول إسبانيا إشبيلية وكذا وكذا وكذا. أما باقي الجزر وباقي الأماكن كما احنا نقول من أمريكا هذه 1800 برك من ذلك الرحالة ذاك وراح اكتشفوها واكتشفوا مقرة جديدة في سكنوا فيها كذا غير مأهولة. لهذا نتم الحديث لعلنا نكمله اليوم إن شاء الله عز وجل قبل اختتام الوقت، زدنا 8 دقائق إن شاء الله. قلنا هذا على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان. النبي صلى الله عليه وسلم عنده جيش أمم، أمة العامة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يدخل فيها الداخل؟ كان أمة دعوة وكان أمة إجابة. أمة إجابة إحنا المسلمين الذين قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إحنا أمة إجابة. أمة دعوة اللي راه يدعي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده صحابة وكانوا الكفار من هنا يهود والرهبان، المدينة المنورة كانوا فيها يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، شو بني قريظة كان يدعيهم النبي صلى الله عليه وسلم. راح العظيم الفرصة راح يدعي كافر، هذاك يعبد النار، هذاك يعبد، راح يدعيهم. هذوك أمة دعوة. الصحابة واللي مشاو معاه التابعين أمة إجابة. قالوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي واحد آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقولوا الأمة ديال الخلاص. النبي هذا اللي من جاء؟ جاء للناس كلها، جاء فرقة محددة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس كلها. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة كافيهم ومسلمهم، وبعضهم قالوا حتى دخل فيها الجن، لأن الجن كان يدعيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من المسلمون ومن القاسطون فيهم كفار، فيهم مسلمين، فيهم أهل البدع، فيهم كل الشرائر، عالم الجن عالم مثل عالمنا لكننا لا نراه. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمة دعوة، وهم كل الخلق، لأنهم كلهم مطالبون باتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين آمنوا به، يعني آمنوا به من الصحابة حتى وقتنا هذا. نحن أمة عايش في جيومي أمة إجابة، جاوبنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة مازال يدعيهم. لهذا ضبط اليهود وبنو إسرائيل والكفار وما بيش هذو تاع بنغلاديش وتاع كذا وتاع كذا، هذو راهم أمة دعوة. يحاسبهم ربي ويعاقبهم ربي ويعذبهم ربي، وكون يصلي ويصوم ويدور ما يقبلش عليهم ربي. ليه؟ لأنه ما قبلوش دعوة النبي. يدخلوا للإسلام دوك راهم مكلفين، ويحاسبهم ربي ويعطيهم ربي الحسنات ويعطيهم ربي السيئات. هذو كفار، بصح حسنات الكفار ياخذوها في الدنيا، يقول لك فرنسا عادله، شو راه مشكل عادلين ولاد الناس، يعطيهم ربي يجازيهم ربي على العده عام في الدنيا، لباس الحشيش الخضور الصوار المطير، يجازيهم ربي في الدنيا برك لانهم عادلين وصادقين، عطاهم ربي جزاهم ربي بالحسنات في متاع الدنيا. احنا واذا لم يعطينا الله عز وجل في الدنيا راه عطينا في الدنيا، واذا لم نجدها في الدنيا نجدها اضعافا وضعفا في الاخره. لهذا كلام جنة المؤمنين هي، والدنيا هذه هي جنة الكافر. احنا الدنيا هذه رانا نتعذبوا ونمشي سجن، سجن هذا من تحرم من تحرم، بس ان شاء الله نلقاو الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. قالوا: الخطأ هو كل ما وقع من الفرد دون قصد. قصد يعمل شيء لكن نتيجة العمل شيء آخر، هذا هو الخطأ. جيت في حاجة حبيت تصمر هذه تعدلها، ضربتها في الإفات كسرت، هذا خطأ. تنيتك أي الإصلاح، النية تاعك زي والقصد تاعك زي، فغيرت النتيجة. أما إذا كانت من ذكر النية تاعك فاسدة، إنما العمل بنيتك، ما يمكن تكسرها، ما يمكن اللي يجي يخدمها. هذا هو الخطأ، الخطأ أنك نيت وقصدت شيء والنتيجة حصلت شيء آخر. قال: فيصادف غير ما قصد. تقصد زي لكن حصل لك زي. فالخطأ هو الفعل دون عمد أو دون قصد، ومثل هذا معفو ومغفور عنه، لأن الله عز وجل قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه الغلط فيها ما يحسبكش ربي، أما لو عتنا بها بقلبك فأنت تحسب، لأن احنا أغلب حسابنا مع الله عز وجل حساب القلوب، لأن النوايا تعالى يقبل الأقوال ويقبل الأفعال.